شريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حكينا احنا وين كان؟ حكينا في الشبه الموضوعية ماشي؟ يعني قلنا عزمونا عزيمة وجابونا ماذا؟ دجاج. نسكينا نقدر ناكله يوم ما نقدر ناكله. شوفها موضوعية هاي بعد. هنا كان حكينا. قلنا في الشبهات الموضوعية اصل الفني يجري اخبارية في دونه. حتى الاخبارية. كل يقولون هيك انه اباحه بالي طبيعي اذا ما تعطي الموضوعي في الدجاج اكو اصل موضوع ثالث مثلا لعله فاعل التفسير فالاصل الذي يجري هو اصاله الاباحه بس اذا واحد يريد يحتاج شنو زين وموزي يحتاج ويجري اصل اباحه حتى الاخبار ياما في الناس يقولون إباحة تجري لكن إذا واحد يحتاج شنو سألك أنا إذا احتاج راجع زين ومو زين اللي زين تقضي الاحتياط حسنة حتى إذا أكو إمارة على من على الحلي إمارة إذا أكو لأن فرض على أنه ماذا كان سوق المسلمين يد المسلم هو يد مسلم قدم لي إياه وكذا يعني مو إمارة على الحلية ها؟ مع ذلك الاحتياط شنو حسن لا سؤال الاحتياط حسن في بعض الشبهات الموضوعية وكل الشبهات الموضوعية رأيك شنو بالله رأيك كل الشبهات في بعض الشبهات في كل الشبهات فراح انطلق من هنا الى اشكال في كل الشبهات حسن الاحتياط وراح يجي اشكال اذا في كل الشبهات كان الاحتياط حسن ومستحب شرعا مستحب لازمه حينئذ دليل لازمه اختلال النظام ليش لازمه اختلال النظام لانه كل من الاشياء احتمال انه حرام موجود به ولا احتمال حرام اريد اروح ان اكل فرشي جيب لي بلاط ماي احتمال نجس وحرام هذا موجود اروح للجيمر احتمال حرام نجس اكل للشاي هم احتمال ماذا حرام كل شيء من الاشياء احتمال ماذا احتمال الموضوعية كل شيء من الاشياء لما تريد تاخذه احتمال انه حرام موجود فإذا ردنا نقول الاحتياط مستحب من دول يعني مستحب إلك أن تجتنب متاكل لا جيمر أو لا خبز أو لا جبن أو لا شاي أو لا تعس أو لا هريسة أو لا أو لا أو لا أطلع الصبح يعني جوعان إذا أكو جوعان هنا لهم ما تقول ما أجي أضعو ترى ليش احتمال هم حرام ليش لانه هذا الفتن من قال البطانية هاي حلال واحد يقول عليها خاف هاي صاحبها ما ادري شنو هم ما تحتمل هاي ما ادري المخدة هم ما تريد هذا هم ما تخاف هنا انا مشكل ما ادري مي فخلاصة الظهر ما تكون ما اتغدى وهكذا سيلزم اذا عيد اعمل بالاستحضار الله ما يجي يسوي فرشي مستحب اللي يفرشي ما يمكن يسوي مستحب فقد واحد من عندكم يجاو يقول خب هذا مستحب مو لازم فأقول الله ما يجي يسوي فشي مستحب الذي يلزم من اختلال النظام يسوي مستحب ما يلزم من اختلال النظام مستحب يسويه ما هذا مو صحيح هذا الله يكون يجعل فرسي مستحب الذي يمكن الاتيان به بلا أن يختل نظام الإنسان مو معنى على أنه مستحب يعني جيبه أحب نجيبه مع كونه يختل به النظام يعني جيب هذا الذي يختل به النظام سويه فالخلاصة الاحتياط في الشبهات الموضوعية أفرض مواجه لكن مستحب راجع لكن بما أن الاحتياط في جميع الشبهات الموضوعية أمر يلزم منه مشقة اختلال النظام فما نقدر نقول مستحب الاحتياط في كل الشبهات الموضوعية. واحنا لما نقول مستحب ما تبعتها حتى اذا اكو امارة على الحيل خليفة هي مديش التاجرة انه الاحتياط حسن حتى اذا امارة على الحيل اكو. مثل لما اروح الى ابو الكعس واخذ كعس امارة الحيل اكو ولا ملك مسلم قاعد يبيع لإمارة حيل. لكن مع ذلك الاحتياط شنو حسن. فاذا كان الاحتياط حسن في كل موارد الشبهات الموضوعية حتى اذا اكو امارة على الحيل فيلزم من ذلك ماذا؟ انه مستحب افعل كل الشبهات الموضوعية مع انه يلزم اختلال النظام من الاحتياط في جميع الشبهات الموضوعية. ولا يمكن ان يكون ما يلزم من اختلال النظام مستحب. هذا امر مشكلة. هذا شلون نقول مستحب؟ كما الله ما يجعل ما يلزم من اختلال النظام واجب ما يمكن ما تجعل ماذا مستحب. يعني يطلب من عندنا ما يلزم من اختلال النظام هذا جزء من النظام. فلذلك شنو ستنقول؟ يلا كذا واحد تعالى تجاوبه انه في كل الشبهات الموضوعية نقول مستحب بالاحتياط نعيد يعني ينزل اختلال النظام. يلا تشنقول يلا رد نسي الناس بعد شنو يلا شنقولهم انت نظرة شنو احتمالات اكو احتمال طبيعة بعد ما افرغنا عن بطلان شنو ان نقول مستحب الاحتياط في الجميع ما يمكن جد اختلال النظام ينزل. احتمالات اكو يكون نبعض في الاحتياط بس شلون نبعض؟ اقول منشي خوئيد عن الاستحباب رأسا وهذا هم لا معنى له وأبرض الاحتياط الجميع ما ممكن لكنه ما إلى معنى ترفع اليد عن استحباب الاحتياط في جميع الشبهات. تقول ولا شبهة واحدة موضوعية يستحب بها احتياط هذا مو مناسب. الضرورات تقدر مولانا دينا بقدرها سيكون البعض في استحباب الاحتياط. يعني نقول في بعض الشبهات يستحب في بعض الشبهات لكن بعض يعني شلون البعض للتبعيض احتماله استحبت عبر الجنابة بعد شوف نظرت يا احتمال يا عيني. الاحتمال الاول هذا يعني نقول للناس اذا سألوني نقولهم مستحب ان تحتاطوا مستحب ان تحتاطوا الى شكل الى ان يلزم اختلال النظام فاستحباب اكو. يعني تعك لا تاكل جبن ما اكل جمر ما اكل الى ان بعد شوي اريد اوضع بعد ما اكو الى ان يلزم اختلال النظام لا بعد الاستحباب يعني. الشيخ الانصار يقول هذا الاحتمال باطل. ليش؟ لانه تحديد الاستحباب الى ان يلزم اختلال النظام هذا شوية مشكل. ما ادري انا شو وقت اوضع على الصفحة حتى حين اذن الاستحباب ماذا يزول مثلا. فهذا مشكل شو صعب هذا تحديده. فهذا الاحتمال ماذا يلزم منه العصر ان نقول الاستحباب موجود الى ان يلزم اختلال النظام ذات الوقت ماذا الاستحباب الاحتياط يرتفع. هذا تحديد ماذا بلي بعمر غير منضبط مو محدثها يلزم من العصر والحرج. احتمال الثاني ان شنجو انه نبعض بحسب الاحتمال. يعني شو بحسب الاحتمال؟ هيك نقول المظنونات نحتاطي اظن هذا حرام نجس احتاطي مشكوكات وموهومات ما احتاطي هذا زين يا مو زين توجيه شنو شيء التوجيه عليك بعد انت يكون توجيه هذا الاحتمال توجيه هذا بعد ما كان الاحتمال حسن في الكل والمفروض ما يمكن في الكل كما حد العقل فيه يقول بوية في اللي يظن انه حرام حتى وفي شنو مشكوك في الموهوم لا تحصل في الخلطة ما يمكن سيكون انبعض بهالشكل اللي بيبي احتمال الحرمة اقوى نحتاط به اللي بيبي ضعيف احتمال الحرمة ما نحتاط به. هذا الاحتمال الثاني لهذا التوجيه اللي بيكون. الاحتمال الثالث هذا أن نقول بأنه نبعض بحسب المحتملات لا بحسب الاحتمالات. يعني شلون بحسب المحتملات؟ يعني نقول في أبواب الفروج مثلا والدماء نحتاج، في مثلا حقوق الله عز وجل ما نحتاج. يعني شلون؟ في أبواب الفروج والدماء بل والأموال حقوق الناس كلها هنا احتياط مطلوب. يعني شنو نقول؟ أشكا على أنه هذه الذي أريد أن أتزوجها، أشك ما أدري هذه شنو هي، أختي من الرضاع يا لا، فاحتمل أنه حرام هنا أحتاج. لأن مثلا مثل الفروج ومطلوب ماذا الاحتياط فيه؟ الفروض. او اشيك هذا يجوز قتله يا ولا دماء هم مطلوب بيه الاحتياط شبه موضوعية. او اشيك على انه ماذا بالاموال، اشيك على ان هالبطانية ما نتكر الشخص يجوز اتطرف بيها يا ولا اموالنا فاهنا نحتار. وفي غير ذلك، في غير ذلك شنو؟ في حقوق الله. حقوق الله شنو؟ هذا دماغ مدري ما هي الخمر، هذا هذا من حقوق الله مو من حقوقه مو شيء ولا ما راح ما مرتبط بواحد منه. هذا الله ما يرضى انه اشرب الخمر، لكنه مو من باب انه حق الناس، من باب الله عز وجل هو مرتبط به. فأشك انه حرام ومو حرام شرب هذا السائل، فأشرب مو لازم الاحتياط. فهذا التبعيض راح يصير وين؟ بحسب المحتملات. يعني في الفروج في الدماء في حقوق الناس، في حقوق الناس تقول احتياط، في غير حقوق الناس لا، في حقوق الله لا. توجيه شيء يصير هذا الاحتمال، توجيه بهذا البيان يصير توجيه ببيان على انه في الدماء والفروج والكذا الشارع هواية اهتم، الشارع اهتم هواية في الدماء والفروج فنحتاج. أما في أبواب ماذا غير الدماء والفرش غير حقوق الناس ما اهتم كثيرا فمن أحتاج توجيهي هذا الاحتمال الثالث. ولرب قائل منكم مشكل منكم يقول شيخنا هذا هم ما تشوف باطل أشوفه دين. ليش؟ لأن أتعدنا روايات وارد فيما اللي بي واحد ياخذ طريق مرايل بالمسعى يريد العقد المنقطع يقوم يتفحص انه هاي عده رجال خاص متزوجه وانا قاعد شي يسمونه يا لا، او بعضهم قام فحص بعدين وشاف انه او عده رجال ومشكلة صار. فالامام قال لي ليش تسألت ليه ذم ليه سألت انت شنو الشغل؟ فهذا الدل علما قد واحد يقول انه الدل الاحتياط ما مطلوب فيما في الفروج. شلون يقول مطلوب والحال انه هاي رواية تدل انه الامام يقول ليش تزوج؟ الجواب هاي الرواية ما تدل جواب عن الاحتياط ما مطلوب، الدل على انه الاحتياط مو لازم عليه. يعني من يقراها احنا كل نقرا الرواية ما ادري شنو شلون أقصى ما يستفاد منها أن الإمام سلام الله عليه يريد يقول له أنت خبيب بناء في احتياط الذي يريد يتزوج بالمنقطع ما بناء شنو احتياط، لكنه بناء الاحتياط واجب فبدأ سوره. فالإمام يقول ليش تسألت؟ يعني يريد يبين الاحتياط مو واجب، يعني هي مسوقة لبيان أنه ماذا مو واجب عليك أن تحتاط. هذا الإمام يريد يقول له، ما يريد يقول له الاحتياط ليس بحسن. تقول هذا احنا يكون نقرأ الرواية ما ادري الرواية ما ذاكر الشيء حتى نشوف كده يستفاد من هذا هذا الاسلام حتى هذا بعد محيط هذا. فهذا الاحتمال يوقع لنا الى الله بس لان ردت اشكالت عليه بعيد رد الشيء. الاحتمال جد رقم جد اربعة وهو الاخير أن نقول ما قامت إمارة على حله يد مسلم سوق مسلمين ما يجب ما يستحب به الاحتياط. واذا المستند مو اماره فقط اطاله الحيل مثل بلاط اشوف حرامي وحلال واشربه يد مسلم خماطي فهنا الاحتياط حسن توجيه شيء توجيه بهذا البيان ببيان انه مع وجود اماره مثل يد المسلم سوق المسلمين شو بغى ترتفع شو بغى بعد ما اقول بناء على ان الاماره مدعوله حجه على نحو العلميه والطريقيه ما نكتب علم شو بغى بعد ماذا راح ترتفع خصوصا لو فسرنا الشبهه بما يتحير فيه المكلف قلنا الشبهه يعني شنو بالتحير هنا بعد اوضح يصير شبهه ما موجوده انت تحير ماضي بل انت اذا فسرنا الشبهه بما فيه احتمال الحرام ولو 5% 6% 7% هيك فهنا احتمال الحرام جزما ام اصلا موجود خوف حتى مع وجود الاماره احتمال الحرام موجود الشبهه يصدق لكن اذا فسرنا الشبهه بما يتحير فيه المكلف تحير ما موجود جزما مع وجود الاماره فالخلاصة مع وجود الإمارة احتياط نقول ما مستحب ليش لأن شبهة تصدق خصوصا لو فكرنا الشبهة بما يتحير فيه المكلف ولم نفسرها بما فيه احتمال الحرمة وأما إذا فرض لا إمارة ماكو كان أكل اصل الحيل كان مثل هذا بلاط ايده شربه ما ادري حلال وحرام هذا الاصل ما يرفع لي شنو الشبهه ليش هذا الاصل حكم الشبهه يعني شنو حكم الشبهه يعني هذا الاصل شو وقت يجي يقول شو وقت ما اكو شبهه انا اقول لك حلال فهو ما يرفع الشبهه هو يقول اذا اكو شبهه يقول اذا ما اكو شبهه فانا ما اجي كل شيء إلا حلال حتى تعرف أنه حرام هي سوف تيجي إذا فرض شبهة كانت موجودة أما إذا شبهة ما أكو أصلا هو ما يجي إذن هو ليس رافع للشبهة ولا إذا رافع للشبهة هو ما يجي هو بعد وجود الشبهة يكون حكما في الشبهة فإذا ما ترفع الشبهة احتياط سلمه الشيخ الأنصاري يجاوب على هذا الاحتمال بأنه انت اذا صار البناء لفظ الشبهة اي صحيح يعني نشوف شو وقت لفظ الشبهة اكو يصدق شو وقت ما يصدق هذا كلام صحيح الشبهة تصدق شو وقت اذا امارة موجودة الشبهة ما تصدق اذا اطل عمل اكو الشبهة تصدق لكن هذا لو لاحظنا الأدلة اللفظية لحسن الاحتياط لو لاحظنا الأدلة اللفظية لحسن الاحتياط دي تفضل حسن عند الشبهة مثلا فتبطيلك متين لكن اكو مدرس اخر لحسن الاحتياط ما محفوظ به لفظ الشبهة يا هو المدرس الاخر وهو العقل العقل يقول الاحتياط حسن بعد ما يقول الا يكون لفظ الشبهة شبهة ما على مثالية شبهة مع احتمال الحرمة ولو ضعيف شبهة يصدق ما يصدق ما له شبهة ولو احتمال ضعيف لا اكو احتياط صحة فاذا اردنا ناخذ هالمدرس نلاحظ هالمدرس بلحاظ هذا المدرس مع التفصيلة حينئذ شو يصير يصير باطلا هذا تفصيلة يصير باطلا لو لاحظنا الدليل الذي يقول احتياط حسن في الشبهة هذا تفصيلك نقول اذا امارة اطلق ما يصدق اذا اصل اطلق ما يصدق اما اذا لاحظنا هالمدرسة يا مدرسة العقل فالعقل يقول الاحتياط حسن مو الا في الشبهة شبهة بعد ما يجي في كل مورد يحتمل بالحرمة سواء شبهة يصدق او ما يصدق وإذا هذا التفصيل يكون باطلا لو كان خذنا هذا المدرك وهذا المدرك موجود فإذا الصحيح سنقول يلا تمند سنقول المناسب سنقول الناس إذا فعلونه قلونا في الشبهات الموضوعية في جميع أقوى من إذا نقول محتلات مستحات لأن قلنا يجب خلال النظام نرفع اليد رأسنا ما نقدر سنقول أحسن هو الأول أحسن هو الأول نقولهم بوي احتاطوا إلى أن يلزم اختلال النظام التعول قلت هذا شنو التعول أشكر فعلي قلت هذا التحديد شنو أنا شنو أدري ليش وقت يلزم اختلال النظام بعض مرات خطوط واحد يقول يشكك هواية وما أدري شنو الشيخ الأنصاري في جار يقول هذا شايفة إنما تجي أن هذا التحديد غير منضبط ومشكل و و و و إذا الوجوب حددناه أما إذا الاستحباب رد نحدده ما بيش إذا الوجوب رد نحدده يعني هيك نقول يجب الاحتياط يجب الاحتياط إلى أن شنو يلزم اختلال النظام بلي هذا مشكل زين أنا ما أدري شو يصير اختلال النظام صدق حتى حين أذن الوجوب شنو يرتفع وعما إذا كان استحباب قلت مستحب ما قلت أخو واجب وجدت بطل بوير ولازم الاحتياط فمستحب مستحب إلى أن يلزم اختلال النظام ما تدري ولا تدري فشو صيب شنو جابريك يعني قلت إلا يكون تحتاج قولا بطل فما يلزم من عدة محذور أسر وحرج وأشباه ذلك أسر وحرج إذا قلنا الاحتياط واجب إلى أن يلزم اختلال النظام بل إهنا أنا ما أدري يلزم اختلال النظام الثاني وما يلزم يلا عاكل هالكعكة وما أكلها ما أدري اختلال النظام يصير وما يلزم إذا وجوب الاحتياط إلى أن يلزم اختلال النظام بل صحيح يلزم حصل حاضر أما إذا قلنا مستحيل تحديد استحباب الى ان يلزم اختلال النظام ما بيتحدث حسب الضعف الكلي مهم فالصحيح هو هذا الاحتمال اثارت المطلب ضرورة حتى نطبق العبارة خلاص في الشبهات الموضوعية الاحتياط حتى عند الاخباريين ليس بواجب لكن مستحب عند الجميع راجع شرعا عقلا بلا حسب وان لم يكن واجب لكن استحباب في جميع الشبهات هم مشكلة يعني في جميع الشبهات الفن يمكن يحتاط يلزم منه خلال النظام فلذلك مستحب في الجميع ما نقدر نقول يعني معنى مستحب مطلوب ما يتقى الله يطلب اختلال النظام ما يلزم من اختلال النظام فشو نسوي يكون نبعض في الاحتياط شو نبعض باشكال النحو الاول ان نقول مستحب الى ان يلزم اختلال النظام قلنا هذا تحديد الاستحباب واناقه الى ان يلزم اختلال النظام هذا شو يلزم قصر حرج مشكل هذا لان ما ادري شو يلزم اختلال النظام احتمال الثاني ان نفصل بين من بين المحتملات بين احتمالات نقول اذا احتمال التكليف قوي احنا ظن فيستحب الاحتياط واذا لا احتمال التكليف احتمال الحرمة ما كان ظن كان شك اول لا يستحب توجيها قلنا ماذا هذا الاحتمال توجيها من بعض ان الاحتياط بعد ما كان حسن في الجميع والمفروض ما يمكن فالعقل فيه قلت ما في العقل يقول في اللي يظن انه حرام يترك احتار في اللي يترك او متوافق لا مو لازم تحتار احتمال الثالث ان نفصل بين المحتملات ان قلت الفروض والدماء والكذا احتياط مطلوب في غيرها لا توجيها ماذا قلنا لان هناك روايات هواي اكو عزم تدل على انه ماذا دماء فروض احتط فيها روايات من حسب الظاهر ما اكو ما ادري شيء او بيش اكثر الرواية لا تجامعوا في النكاح على الشبهة بيش تخدمت عزم اي صدق المهم هي كأنما فرض مسألة اجماعية هذا الاحتياط مطلوب في الفروض والدماء لا الروايات بل ما معلومة غير قلنا قد يكون منكم مستقبل انه حتى في الفريض وكذا احتياط ما مطلوب ليس عن الامام ولا ماذا عقد عقد المتعة وسأل امام قلنا ليس سألت هذا يدل الاحتياط ما مطلوب اجاب الشيخ الانصاري على ان المقصود يعني الاحتياط اللي يقول له مواجه غير شيء احتمال الاخير ان نفصل بيننا نفصل ونقول في ماضي لقامة امارة شبهة ماكو فالاحتياط ما يكون مستحب في غيرها يستحب الاحتياط يعني في غير يعني الى اطر عملي اكو ليس ان الشبهة تصدر هذا الاحتمال ماذا أجاب عنه الشيخ؟ قال على أنه هذا إنما يكون وجيه لو فرض على أنه كان عندنا ناس وفي لفظ شبه فصحيح. هذا الكلام يصير به النفس اللي يقول يستعب الاحتمال عند الشبه قيس عند الشبه نقول الشبه وين تصدق؟ إذا إمارة ماكو، إذا أصل عملي أصل، إيه هذا كلام. لكن أقعدنا مدرستان لحسن الاحتياط ما مأخوذ به سبب وهو حسن العقل، عقل يقول الاحتياط مستحب عند احتمال الحرمة، هذا بعد لفظ سبب ما مأخوذ به. فإذا هذا التفصيل يصير باطل، والصحيح هو الأول أنه مستحب إلى أن يلزم ماذا؟ اختلال النظام. لا تقل هذا عسر، ما عدر حرج، ما عدر شوفك يلزم اختلال النظام. غير ذلك قلت هذا إشكال الكلام تيجي إذا قلنا الاحتياط واجب، أما إذا قلنا مستحب لا يأتي. ثاني ما جاوبنا. بل صحيح. الثالث أنه لا شك في حكم العقل والنقل. هم عقل هم نقل. برهان الاحتياط مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ هو قاعد يفسر. أي أي أي أنا قاعد أخلي فيها حتى أوضح صير العبارة. أي حتى فيما كان هناك إمارة عن الحيل، على الحيل مثل يد المسلم الذي تغني عن إفاسة بعض عمل إذا إمارة أكل. مع ذلك احتياط حسن. لكن في جميع الشباب موضوع قلنا مشكل، إلا أنه لا ريب في أن الاحتياط الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدث المتقدم ذكره. من هو يعني؟ حر العامل. بل يلزم أزيد مما ذكره. يعني يلزم ماذا؟ أزيد مما ذكره من الذي ذكره اختلال النظام. أزيد من اختلال النظام. مثلا ما لا يطاق يلزم. يعني ما أكل لا كعك لا جبن لا خبز لا لا لا لا ما لا يطاق هذا. مو بس اختلال النظام أظن لا يطاق. فلا يجوز الأمر به من الحكيم أن يدل مستحب حتى أمر استحباب. فلا يجوز الأمر به طبيعي أنت يكون متعلق تعليق كبير كبير وايد حتى على نحو الاستحباب. لأن فلا يجوز الأمر به يعني على نحو الاستحباب هذا مقصود. نقول مو أمر وجوبي هو استحباب حتى استحبابا ما فعل ما يجوز. ولا يصير المعنى يستحب اختلال النظام كيف يصير؟ فلا يجوز الامر به يعني بالاحتياط في جميع الشبهات الموضوعية اي الامر الاستحبابي الشيء بلي من الحكي ولا يجوز خذ حتى الاخباريين ما يقولون واجه صار واضح بعد مولانا ليس لمنافاته للغرض انه الغرض هو شنو هو الله بتشبع الاحكام راس افضل النظام شلون يشبع احكام الذي ماذا هو غرضه من التشبع افضل النظام شلون يشبع فرد حكم الذي يختل من النظام هذا نقض الغرض نقطة. يلا شلون تنسوي هسه شلون نحل هالمشكلة يكون نبعض شلون نبعض قد واحد يقول يلا مستعد الى ان ينزل في النظام يقول والتبعيض بحسب الموارد بحسب الموارد يعني شنو قصدي يعني قصدي شنو والتبعيض بحسب المقصد يعني شنو ها قصدي انا راح اقول اصبر هذا عطى تفسير عجيبة يعني استحباب الاحتياط هذا عطى تفسير فهمت حتى يلزم الاختلال في النظام ايضا مشكل هاليش مدري انا وقت اضع على صفحة لان تحديده في غاية العسر ايضا ليش قال ايضا حتى يلزم ايضا مشكل يعني يقول مشكلة يعني كما انه ذات مشكلة احتياط في الجميع انا نهمات ماذا نقول مو في الجميع في بعض الاحتياط مستحف الى ان يلزم في النظام ايضا مشكل فزنتوا احتمال الثاني منا اتراح نبقى بحسب الاحتمالات يعني نقول اللي باحتمال الحرمة دي قوي نبقى فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات فيحتاط في المضمونات وأما مضمونات الحرمة يعني التكليف يحتاط فيها وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام. الدليل على هذا الاحتمال توجيه شنو السجير ضمن العقل بعد العقل إذا يقول احتياط حسب الجميع وما يمكن هكي بعض بعض ويدل علي على هذا يعني على هذا الاحتمال العقلي بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقة يعني في جميع الشبهات الاحتياط يقول حسن العقل يقول احتياط حسن وبعد أن نلاحظ شنو؟ أن إذا أردنا نحتاط في الكل يجب أن النظام واستلزام كليته، أيوة استلزام عطف علينا على حسن الاحتياط. يعني بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقة وبعد ملاحظة استلزام كليته، كليته يعني شنو كلية الاحتياط؟ يعني الاحتياط في جميع الموارد، الاختلال عقل بعدين سيبه أفرد جناب العقل يقول احتفظ بهالشكل. نقطة اجينا إلى التبعيض الآخر وهو بحسب الموارد، ويحتمل التبعيض حسب المحتملات، محتملات يعني في الفروض والكذا، بل فالحرام المحتمل إذا كان من الأمور المهمة في نظر الشارعي كالدماء والفروض، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله، مثل حقوق الناس هي دائما تصير أهم من حقوق الله، حتى إذا على بطانيتك ما أدري ترضى أقعد يا ولا عبايتك ترضى على أن أصر بي ولا يعني حقوق الناس، هذه حقوق الناس لو قيست إلى حقوق الله حقوق الناس هواية بل أهم من حقوق الله عز وجل. وبعد الخمر يومان احتياط مطلوب، دليل هذا شنو؟ ويدل على هذا جميع الأوامر الذي وردت في التأكيد علينا في أمر النكاح، وأنه شديد وأنه يكون منه الولد. ها منذ النهاية الروايات منها ما تقدم من قوله عليه السلام لا تجامعوا على النكاح بالشبهة، قال عليه السلام في تفسير هالرواية إذا تذكرون الصادق سلام الله عليه فسر هالرواية النبوية شلون فسرها؟ قال الصادق سلام الله عليه قال قال عليه فإذا بلغت يعني فسر لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، فإذا بلغت أن امرأة أرضعتك إلى أن قال إن الوقوف عندك خيرا من الاستحامل بالحالة، فهذا يدل على أن الاحتياط في النكاح مطلوب في الفروج مطلوب. وقد تعارض هذه، قد واحد ماذا يعارضها دينا؟ هذا الذي حضر جنابك أنت اللي تعدي رواية مالت المسعة وتقول الاحتياط مو مطلوب، وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجود السؤال والتوبيخ على السؤال وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة. يعني إذا أنا شنو قاعد أعقد على فرد واحدة، فقاعد أعقد عليها أو عقدت عليها وأريد كذا إذا فرد واحد إيش قال؟ قال شيخنا هذه هاي شي يسمونه عدها ما أدري كذا رجع إلى آخرين. الإمام سلام الله عليه قال لا تدير لبال، لا تدير لبال، هذا لا تدير لبال. حتى إذا كان ثقة بعض الروايات ما تفصل، بعض الروايات تقول شنو إذا ما كان ثقة لا تدير لبال. وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة اللي بعقدت عليها، ما أقبل قول مطلقة يعني سواء ثقة أو غير ثقة أو لا بشرط عدم كونه ثقة. هاي الرواية وغير هاي الرواية تدل على أن الاحتياط مو مطلوب فيما في الفروج في كذا. الشيخ الأنصاري جاء يقول وفيه أن مساقط من الرواية أكثر تشكيل في سهل على المكتب، يعني يقول الاحتياط مو واجب ما يقول مو مستحب، وعدم وجوب الاحتياط فلا تنافي الاستحباب. زين احتمال الاخير ان بعض من السواء كان ثقة هذا الذي اخبرني او لم قلت سواء كان ثقة او لم يكن ثقة، هذا الذي اخبرني سواء كان ثقة او لم يكن ثقة بعض الروايات الدول مو لازم ندير جبا. زين ويحتمل التبعيض بين موارد الإمارة، هذا الأخير أن يقول إذا إمارة أكو على أن هذا حلال يد المسلم شو بضع سرطة احتياطه مستحب، وإذا مو إمارة لا أقول هنا شو مثل ويحتمل التبعيض بين موارد الإباحة الإمارة على الإباحة وبين وموارد ما يوجد بها إلا أصل إباحة، إمارة ماكو يد مسلم ماكو يد مسلم ماكو مثل هذا الغلاس قدامي وما أدري خمر يومان هنا بس أقول إباحة أصل. فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات من فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات يحمل علامة على الثاني دون الأول، يحمل على الثاني يعني في موارد دي ما كل أصل إباحة دون الأول، يعني لا يحمل على موارد لأكو إمارة. ليش؟ لعدم صدق الشبهة بعد الإمارة الشرعية على الإباحة، فإن الإمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلة في الأحكام، شلون في باب الأحكام؟ إذا أجتني رواية عن زرارة قالت الستر حلال، شبهة بعد ماكو؟ تزال الشبهة؟ نعم ما تزال الشبهة في الموضوعات، مزيلة للشبهة، فإن الإمارات في الموضوعات لذات الأدلة فيما في الأحكام تزيل شنو الشبهة، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة فصرنا الشبهة فيما ما يتحير في حكم. هنا بعد وجود الإمارة على سوق المسلمين ويد المسلم أن هذا حلال تحير بعد ماكو، يعني ما قلنا المقصود من الشبهة مطلق ما يحتمل أنه حرام، لا ما يتحير في حكم الشيء اللي يتحير في حكمه ماكو بيان من الشارع، لا بيان عام لا بيان خاص بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الشيء إذا ماكو بيان لا عام لا خاص هذا هنا نقول شبهة. إذا هتشفت أن الشبهة بلا أشكال لما حكوا إمارة بعد شبهة ما تصدر دون مطلق ما في هاي دون مطلق ما في الاحتمال عطف علينا، ها خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتحير في حكمه لا مطلق ما في الاحتمال، يعني هذا يصير عدل الى ذاته، خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتحير في حكمه، ما كان المراد يعني شنو مطلق ما في احتمال الحرمة، وإذا هكذا فسرنا مطلق ما في احتمال الحرمة، احتمال الحرمة موجود حتى إذا أكو إمارة لعله واحد يقول زين، فإذا إمارة أكو شبهة وهذا بخلاف إصالة الإباحة فإنها حكم في مورد الشبهة، إصالة الإباحة تجي إذا أكو شبهة، هي ما تقول الشبهة هي تقول شبهة ما إذا أكو شبهة أنا أقول لك كل شيء لك حلال، فإن حكم في مورد الشبهة لا مزيد لها. خب فالمقصود هذا الاحتمال الأخير صحيح مناسب ومو مناسب يقول لا شيخ هذا ليش مو مناسب؟ لأنه احنا مدرسة حسن احتياط مو فقط هالأدلة اللي يجيبها لفظ الشبهة، اكو مدارس أخرى مثل حكم العقل، حكم العقل ما منوط بالشبهة بما فيه احتمال الحرمة، ولكن أدلة الاحتياط لا تنحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة بل العقل المستقل كحسن احتياط مطلقة سواء كان شبهة أو ما في شبهة، ما مهيد مطلقة يعني اكو شبهة أو ما في شبهة مهيد يكون احتمال الحرمة عقل. فالأولى الحكم برجحان أو مطلقات تصرفه أكو إمارة أو أكو أصل إباحة، هذا ما تلا بس شبهة أكو أو ما أكو شبهة، إمارة أكو أو ما أكو إمارة، أصل أكو ما أكو وهم إذا أكو احتمال الحرم آه. فالأولى الحكم هذا النتيجة تصفيش نقول فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع إلى شوكة مستحى في كل موضع لازم منه الحرج، ففي كل موضع لا يلزم منه الحرام، إذا ما لزم الحرام إذا لزم الحرام بحرض على صفحة بعض بعنوط المدلة إذا أريد احتياط أو يورث الوسوسة بعض مرات وسوسة إذا أريد احتياط، ومثل الوسوسة مثل إذا قلنا واحد يسوي نفسه وسواس مثلا ما يجوز، فإعلان الاحتياط بعض ينتفي استحبابه، فما دام لا يلزم وبعض مستحب إذا ما يلزم الحرام مثل هلاك النفس أو وسوسة أو غير ذلك الإيذاء المؤمن، وبعض مرات ترى الاحتياط استلزم من عدة إيذاء المؤمن تدري ولا تجيب لي استغلاص ماي أو تعزمني دجاج أنا صار بناء احتياطا لا أكل الدجاج لا أكل السمك لا أكل الخبز لا أكل الكذا، إيش قد تتأذى وايد تتأذى إيذاء هذا حراما ما تسمى، هالشون احتياط هذا ما مطلوب شرعا. زين المقصود بل يا بني قلنا هذا لأنه هذا الاحتمال الأول حكم الرجحان إلا في كل موضع لازم من حرام، يعني هذا الاحتمال الأول صار، بس الشيخ يقول مو أشكلنا عليه قلنا هذا مشكل عصر وحرج، يقول وما ذكر من أن تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر فهو إنما يقع في وجوب الاحتياط، إذا بدنا نقول واجب إلى أن يلزم اختلال النظام لا في عسر، ما يمكن إذا قلنا الاحتياط حصل إلى أن يلزم. الرابع التنبيه الرابع محصله أنه في الشبهات الموضوعية، فبالتالي الاحتياط واجب قلنا مو واجب مو واجب مو شبه مستحب مو واجب، بس إذا فرض واحد يموت لماذا أن يفحص يفحص يقدر يفحص مثل فد غلاس ماي مثل شفت أنا الآن هنا ما أدري حرام يوم حرام نقص يومون أقدر أفحص أقول لك مولانا هذا شنو نقص يوم ضيق أنا أدري ترى إذا أسألك أما أنت تدري، بس لازم أسألك يا ولا مو لازم أن أسألك. تجري إصالة الإباحة حتى إذا أمكنني السؤال، مو لازم أن أسألك. الصحيح شنو؟ مثلا طبان هنا رجلي مبللة، الزولية ما أدري نفسه ومو نفسه، يكون أقول للخادم، الخادم يدري هم ما تاي نفسه ومو نفسه، يا لا أدري أصل الإباحة رأسا من دون حاجة علما. إلى أن أسأل الخادم، فعص ممكن، سؤال ممكن، فأصل البراءة في الشبهات الموضوعية يجري حتى مع إن كان السؤال. يو لا، إذا ما يمكن الفحص والسؤال ذاك الوقت يجري. باللي الآن انطفى الضوء وقعد أناما، قلت ألعب بخشمي، هيتت بعدين شنو بإيدي ماذا؟ رطوبة صار، ما أدري هذا دم طلع، يو رطوبة ماذا؟ أنفية. لازم أوجه إن شاء الله أقول رطوبة أنفية هاي، وأقوم أملطقها ديما لبوجهي وغير ذلك. هتش يجوز أو لا؟ لازم أوجه الضوء. ها إذا يكون أول توجه الضوء، شوفي إذا ما تقدر الكهرباء منقطع، ها ذات الوقت تدري إصالتي، ما أدري شنو البراءة، ما أدري إباحة شو شنو. او واحد يشوف بعض مرات عودة يدخلها ماذا؟ ها لازم يعاين هي ولا هو يقول ان شاء الله هاي هيك ما اكو بيها هيك يدل اصلا براءة من دون ان يعاين، فلازم اول يعاين ولا مو لازم يعاين، يغمض عيونه ويقول ماذا يجري اصلا البراءة في الشبهات الموضوعية، الفحص لازم ومو لازم. هل أصل البراءة يجري من دون حاجة إلى فحص؟ ها؟ سواء أمكن الفحص أو ما أمكن الفحص؟ هنا ماذا أصل البراءة يجري؟ هاي مسألة جدا مهمة، جدا مهمة، لأن في حياتنا اليومية احنا دائما نبتلي بهذا الشيء المعروف بين العلماء، وإن كان مسألة خلافية، المعروف بين العلماء أن الفحص مو لازم. رأسا تجري ماذا؟ أصل البراءة، يجري أصل البراءة بلا حاجة إلى فحص، وإن أمكن الفحص الضوء مو لازم تكون توت عين شنو هذا إيدك أكو أو العودة مو لازم ماذا تكون، وهكذا الفحص ليس بلازم. بس الدليل شنو؟ ليش الفحص مو لازم؟ الفحص مو لازم ليش؟ هاي المسألة مهمة، نريد نعرف ليش الفحص مو لازم. ها أنا يكون أقول لك ليش الفحص لازم، مو أنت تقول لي ليش مولا. انا اقول لك الرواية مطلقة، رفع عن امتي ما لا يعلموا، وهذا يشمل سواء ماذا امكن الفحص او ما امكن الفحص، هذا النص مطلق، ما قالت الرواية رفع عن امتي ما لا يعلمون الا بعد الفحص. الروايات مطلقة، المدارك اللي ذكرناها للبراءة العقلية والنقلية، حتى قبح العقاب بلا بيان أنا بعد ما أدري هاي شو، حتى قبح العقاب بلا بيان، إيه حتى قبح العقاب بلا بيان، هذا ما يقول العقل أنه يقبح العقاب بلا بيان بعد الفحص، سواء فحصت أو ما فحصت يقبح العقاب بلا بيان، إيه دليل. بس هو شو يقول؟ أنا ما أدري أقول. فالمقصود الأدلة السابقة هي أدلة ماذا؟ عامة، أدلة البراءة والأدلة العقلية والنقلية هي عامة مطلقة، ما مقيدة بصورة بعد الفحص. هاي واحد. الدليل الأول إذن على عدم وجود الفحص إطلاق الأدلة العقلية والنقلية على البراءة. دليل الثاني الرواية مع المسعدة ابن صدقة، تذكروها يا ولا؟ والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذا لك، حتى يستبين، يستبين ظاهر شنو يستبين؟ يعني يتبين وحده، مو أنت تروح وتستبين، لا هو ما يستبين وحده، مو انه انت تروح وتفحص. فهي الرواية تدل على انه الحل يجري، اصل الحل يجري الى ان يتبين الشيء وحده انه ماذا غير حلال، مو انه لازم انعق. هذا المدرك الثاني. والمدرك الثالث مجموعة من الروايات، بعضها في الجبن بعضها في الجلد. في الجبن مثلا يسأل السائل الإمام يقول له أنا آكل جبن ما آكل جبن، دول أنا ما أدري طهارتهم نجاستهم شنو، قد يسوون من ميته هذا الجبن. يقول له كل لا تسأل لا تحكي أكل. يا هذا جلد شلون ألبسه، وهذا ما أدري مذكى غير مذكى من مذكى. يقول له لبسه وما لك شغل هيك. احنا هاي الروايات دلت على ان الفحص ماذا ليس بلازم، بس دل الروايات اشكل بها الشيخ الانصاري. ليش؟ قال لانه وارد في صورة وجود الامارة، لان سوق المسلمين امارة. احنا كلامنا انه اذا ماكو امارة شرعية علينا على الحيل اقدر اجري افاتة اباحة من دون فحص ولا ما عمل كثير. النكتة هاي جميلة توجه اليها ماذا الشيخ قدس سره. الخلاصة احنا مع الكلام اذا ماكو امارة على حلية هذا اصل الاباحة اقدر اجري بلا فحص ولا، اما مع وجود الامارة يمكن لقائل يقول اذا اكو امارة هي الامارة تكفي تقدر تجري اصل الاباحة فحص مو لازم. فالمقصود هذه الروايات الاخيرة وردت في صورة وجود الامارة، هذا خارج عن محل الكلام. فالمهم اذا المدرك الاول والمدرك الثاني اطلاق الادلة ورواية مسعد بن صادق نطبق العبارة. الرابع اباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام، بل تشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع. حتى الذي يقدر يحصل علم بالواقع براءته في حقه، يقدر يحصل علم بالواقع عند الفحص مو لازم الفحص، يقدر البراءة. ليش؟ الدليل الأول لعموم أدلته أدلة براءة من العقل والنقل اللي بيتكلم أصلا رفع عن أمتي ما نعلم ما نشوف بيش مطلق ما قال إلا بعد الفحص. الدليل الثاني وقول في عليه السلام في ذا الرواية مسعر بن صدق قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير أو تقوم به، فإن ظاهره ظاهر الحديث حتى يستبين يعني يتبين وحده. فصول الاستبان وقيام البينة هو هي تحصل لا بالتحصيل مو أنت تبحر. المدرك الثالث قلنا جملة من الروايات هاي اللي دي راح نذكرها، الأولية في الجبن وقول عليه السلام هو لك حلال يعني الجبن حتى يجيئك شاهدان يشهدون أنهم في من الميتة. لكن الشيخ الأنصاري يشكل على هذا الخبر يقول لكن هذا وأشباه هذا، أشباه شنو؟ مثل كرهين وبعدين نقول هذا ونظار، مثل قول عليه السلام في اللحم المشترى من السوق كل ولا تسأل أكل، لا تسأل أنه هذا مذكى وميتة لا تفحص. وقول عليه السلام في الجلود، في الجلود إيش قال الإمام؟ قال لا تسأل عن الجلد، ليس عليكم المسألة يعني السؤال في الجلود، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم. أكلوا شو ضيقون على أنفسكم؟ ما فعادة تسأل. وقول عليه السلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج بعد ما خذت تبين لها زوج، قلت أقوم أسأل أنه إلها زوج تبين إلها زوج. الإمام إيش قال؟ الإمام نقطتين شارحة فباللي ما سألته. وقول عليه السلام شنو إيش قال الإمام؟ مقول القول هذا لما سألت ليش تسألت انت؟ واردة واردة خبر علما، واردة خبر علما لكن هذا وأشباه واردة في موارد اكو إمارة شرعية على الحلية مثل سوق المسلمين يد المسلم ما أدري كذا إلى آخره. فلا تشمل ما نحن فيه، احنا معك لأن عطل الإباحة ليجري من دون فعط، لكن إمارة ما اكو مفروض بشيء. على اي حال انت كلش كلش مولانا بعده هو يظل لا تدقق المسألة اجماعية لا تطولها بعد، العلماء كلهم متفقين على ان الفحص ما ذا في جوات موضوعية ليس بلازم. فاجماعهم مدرك شين صار رقم جديد، هذا الاجماع مدرك رقم ثلاثة، فمدارك ثلاثة صارت علمة. الى عدم وجوبها اطلاق الادلة رواية مسعدة والاجماع الا ان المسألة غير خلافية مع كفاية اطلاقات. الاطلاقات شنو هي؟ يعني عموم الادلة الدليل اول بمناسب الشيخ ما يقول وغير رواية مسعدة بن صدقة والحمد لله رب العالمين.